إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تذكرون المتابع معنا أن قد وصلنا نهاية القول، من تابع فينبغي أن يستمر، ومن لم يتابع ينبغي أن يتابع ما قد قصصنا من قبل. ذكرنا أن الله تعالى آخر ما وصلنا إليه من الكلام عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي افتتحنا بها هذه السلسلة، والاحتفاء بمجيئه المشرف صلى الله عليه وسلم إلى العالم ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، أن قد نزلت له هذه التأييدات الإلهية التي ابتدأناها لأول مرة، ثم ذكرنا أسباب هذه التأييدات، أو قررنا أن نذكر، أو أشرنا إلى أن سنذكر بإذن الله تعالى أسباب هذه التأييدات الإلهية لنرى ما نحن فيه. وعرجنا قبل أن نذكر هذه الأسباب إلى ما يبينها، وهي الوصايا التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة، أولا في أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم، نزل عليه: أيها المدثر قم فأنذر، وأيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وذكرنا هذه الوصايا وأشرنا إليها وإلى معانيها المهمة التي لا يجوز أن يتخلف المؤمنون حتى يتحملوا مسؤولية نجاتهم عند الله تعالى، ومسؤولية دعوة غيرهم إلى الله جل وعلا ورفع راية هذا الدين، إلا أن يتحققوا بهذه الوصايا. ذكرنا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخره، فذكر قيام الليل وتدبر القرآن وذكر الله تعالى والتبتل إليه وهجر هؤلاء المشركين، ثم الصبر على ذلك. وأشرنا بعد ذلك إلى موعظة الله تعالى وتذكرته التي ذكر بها هؤلاء الكفرة ليقول لهم إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، خوفهم بيوم لقائه سبحانه وتعالى، فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والتي فيها: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وذكرنا هذه القضايا. ثم جاءت الوصايا التالية، هذه الوصايا وجدناها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، كما قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. جاءت سورة المدثر لتقول هذه، لتنشر هذه الأحوال الوصايا الجديدة: يا أيها المدثر قم فأنذر. ست وصايا على متكاملة: قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطاهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وذكرنا هذه المعاني، ولا بد لكل أحد أن يراجعها، من لم يحضرها أو من حضرها فليستمعها مرة أخرى. وجاءت الآية المشابهة للآيات الأولى، وهي قوله سبحانه وتعالى: فإذا نقر في الناقور، يعني إذا الناقور يشبه القرن الذي ينفخ فيه، وإسرافيل يضع القرن على فيه ينتظر أن يؤمر بالنفخ وينفخ في الصور، يعني النفخة يعني الناقور نفسه يعني يشير إلى صوت التنقير، يعني التصويت، يعني واحد ينفخ فيه يصوت فيه حتى يجمع الناس إلى الله تعالى. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ويوم ينفخ في الصور فنحشر المجرمين ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ونفخ في الصور فصعق من ويوم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وكل أتوه داخرين. الأولى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، إلى آخر هذا المعنى الذي يوحي بأنه سينفخ في الصور فيصعقون، وينفخ في الصور فيقومون إلى الله تعالى كما قال تعالى وفي الآية الأولى التي ذكرنا: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم، وسيق الذين آمنوا إلى الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. كل ذلك لتخويف هؤلاء من ذلك اليوم، وبالتالي هو تخويف للمؤمنين أن يفيقوا من غفلتهم في هذا السياق، لأن كما ذكرنا شيئا من الآيات وتفسيرها ومعناها، وذكرنا شيئا من معنى التدبر الذي هو الأصل في معرفة وتعلم القرآن والعمل به، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ونفخ كما فإذا نقر في الناقور، يعني فإذا نفخ في الصور فذلك يومئذ يوم عسير، فكيف تتقون إن كفرتم يوما، جاءت هنا كذلك. وكذلك هذه الآية بالمناسبة جاءت في كل السور التي نزلت في أول البعثة: المدثر والمدثر ونون والقلم وما يسطرون والمزمل. المزمل نزلت يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وجاءت على نفس النسق الذي سنشير إليه. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. عسير ليس اليوم هو العسير، ولكن كما ذكرنا في كيف تتقون إن كفرتم يوما، لا، هو لا يتقي اليوم في ذاته، إنما يتقي ما يحدث في هذا اليوم من أهوال ومحن ومصائب يشيب لها الولدان. فكيف تجعلون بين هذه المحن وتلك المصائب وقاية تقيكم منها يوم يعرضون على الله تعالى، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فكذلك هنا يقول: ذلك يومئذ يوم عسير. يوم عسير ليس هو اليوم، فلا يقال اليوم يوم عسير، وإنما ما يحدث فيه من العسر من المصائب وأهواله إلى هذا الحال الذي تتعثر فيه كل شيء، يتعثر فيه كل شيء بالنسبة للكفرة، ويصير شاقا صعبا شديدا لا يتحمله بشر. وغير هنا المفسرون لها يقول غير يسير، وهو عندما تقول قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، يعني قد ضللت وما أنا من المهتدين تأكيد لقد ضللت، هي ولكن بالعكس. لذلك قال المفسرون غير هنا تبين أن هناك حالة في هذا اليوم غير تلك الحالة هي للمؤمنين، فيكون غير يسير، يعني غير يسير على هؤلاء الكفرة يعني وغيرهم، يكون يسيرا عليهم، فيكون يسيرا على المؤمنين الذين أتوا ربهم في ذلك اليوم على ذلك الحال الحسن الذي يعاكس حال هؤلاء الكفرة المجرمين أو العصاة الفسقة. هذه الآية اعترضتنا، ولكن كان المقصد أن نعود إلى ما قلناه في المرة الماضية في ختم المرة قبل الماضية في ختم سورة المزمل، أننا كان ينبغي أن نذكره، فأجلناه إلى الكلام على أن نذكر وصايا المدثر أيضا، ثم نسوق هذه الجملة التي ذكر الله تعالى في نهاية سورة المزمل. في نهاية سورة المزمل قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وذكرنا إذن قم الليل إلا قليلا وما يتعلق بها، ويا أيها المدثر قم فأنذر وما يتعلق بها، والموعظة هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وخوفهم أنهم لابد وأن يلتزموا سبيل الله تعالى لا تخيير فيه، وبين لهم كيف يتقون هذا اليوم العصيب الصعب. ثم جاء في نهاية السورة فقال لهم سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نشير إليها بعد هذه الوصايا، إذ لابد وأن لها حكمة في نهاية الوصايا هذه الآية لتبين هذا المعنى، أنهم بعد أن قاموا فأنذروا وكبروا ربهم سبحانه وتعالى وطهروا أنفسهم وثيابهم ودعوا إلى ربهم وصبروا وتحملوا إلى آخر هذه المعاني، وقاموا ليلهم وذكروا ربهم وتدبروا قرآنهم وتبتلوا إلى الله تعالى وصاروا ذاكرين له، بعد هذا كله بعد هذه الأعمال والوصايا العظيمة التي تحقق بها أهل الإيمان، قال لهم المولى سبحانه وتعالى جامعا ذلك كله وافعلوا الخير. اسمع ترتيب هذه الكلمات، يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير، الخير هو ما وصفه الشرع بالحسن وأثاب عليه، هذا معنى الخير، ما وصفه الشرع بالحسن وأثاب عليه. ثم قال لهم وما تقدموا لأنفسكم من خير، يعني في هذه الآية كأنه يقول، هنا محذوف في الآية، المحذوف هو وافعلوا الخير وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وافعلوا الخير لماذا؟ لأن الله تعالى قد أمر به، وإنما حذف افعلوا الخير وذكر جزاءه ليدل على الإقبال على هذا الخير وعلى محبته والإسراء إليه، يعني لم يذكر الخير وقد ذكره في آيات أخرى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهنا قال وما تقدموا لأنفسكم من خير، كأنهم قد فعلوا الخير الذي أمروا به وقد قاموا به أحسن القيام، فقال وافعلوا الخير وما تقدموا لأنفسكم منه أي من خير تجدوه عند الله. هذه الآية الأولى معناها أن هنا محذوف يدل على الأمر بفعل الخير، وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير، يعني من أي خير كان، يعني تعم جميع الخيرات التي يمكن للمرء أن يأتيها لله تعالى، كأنه يقول افعل كل خير، افعل الخير مهما كان قليلا أو كثيرا، كل خير تتمكن منه افعله على الإخلاص لله تعالى والمحبة له جل وعلا، وعلى أن يكون هذا الفعل خيرا في نفسه قد حسنه الشرع وأثاب عليه. هذه الأولى، أمرهم إذن بعد كل هذه الوصايا الجميلة بأن لا يتركوا بابا أو فعلا من أبواب الخير إلا وسارعوا إليه، وأن تكون همتهم وحياتهم ونومهم وقيامهم وصحوهم أن يكون إنما لفعل الخير، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني لم يقتصروا على هذه الوصايا التي لم نصل إلى شيء منها، وإنما قال لهم بعد هذه الوصايا التي قاموا بها: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وصاهم بذلك. ثم كان معنى الآية: وما تقدموا لأنفسكم، التقديم هنا بمعنى أن يعجل المرء إذا أراد سفرا بعيدا مثلا، أراد سفرا أن يقدم متاعه وأدواته ومتعلقاته إلى البلد التي سيسافر إليها مع بعض من أهله، حتى إذا وصل إليها وجد راحته ووجد ما ينتفع به عندما يأتي إلى هذا البلد، فعاش مستقرا ساكنا. وهذا معناه هذا التمثيل، يعني قدموا لأنفسكم، يعني قدموا هذا الخير لتجدوه عند الله تعالى نافعا لكم، تجدوه هو تجدوا ثوابه. وانظر إلى هذا المعنى كما قال تعالى هذه الآية بعد قوله سبحانه وتعالى: وأقرضوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وهذا القرض الحسن الذي يشير إلى هذه المعاني في قوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وهذا معنى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه أضعافا مضاعفة من الثواب والجزاء، صغيرا كان أو كبيرا، كل خير كان تقدمونه إلى الله تعالى. انظر إليهم، هم منشغلون إذن بالخير، لا يستصغرون خيرا، لا يقصرون في خير، لا يتركون أنفسهم إلى غير خير، لا يتركون أوقاتهم وأموالهم وصحتهم وحياتهم إلا أن تكون في خير يجدونه عند الله تعالى. ذلك قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أجرا هو تمييز لأعظم، المهم يعني ترتيب الآية، وخير هي كمثل أعظم، خير اسم تفضيل كذلك، يعني هي هو أخيار وأعظم أجرا، ويكون ترتيب الآية ويكون أجره خيرا وأعظم عند الله تعالى. هذا معنى ترتيب الآية: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، كما يقول هنا تجدوه أو تجدوا أجره خيرا وأعظم عند الله تعالى ثوابا. هذه الجزئية الأولى، بعد هذه الوصايا وجدوه، وجدوا الله تعالى يأمرهم ويحثهم على الخير لأنه يفعلون الخير حتى يفلحوا في الدنيا والآخرة، وحتى تكون حياتهم وأعمالهم وأقوالهم وظاهرهم وبواطنهم وصدقاتهم وغير ذلك كله خير لله تعالى، حتى ينتشر بهم الخير وحتى ترتفع بهم الراية. أما ما نحن فيه من تكاسل عن فعل الخير وألا تقوم النفس إلى خير إلا على مضض، ينبغي النظر في ثواب تلك الأعمال حتى يسارع المرء إليها. ثم قال بعد ذلك المعنى الثاني: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. انظر إلى هذا المعنى الذي يختتم به ربنا سبحانه وتعالى هذه الأحوال الحسنة كلها، هذه الوصايا التي قاموا بها: وربك يعلم أنك تقوم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. هذا كله في صيغة المدح له ولأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن قال لهم ذلك قال: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. والاستغفار هنا كما ذكر المفسرون على يجوز على احتمالين، له معنيان، يعني المعنى وكلهم يؤدي إلى نفس المعنى، لا إلى نفس المقصود. يعني المعنى الأول: استغفر الله، بعد كل ذلك لابد أن يعلم المرء أنه عندما ينظر إلى عمله وإلى حاله أن يستغفر الله تعالى، لأنه أي هذا النار لا شك أنه مقصر، وأن عمله مهما كان لا يليق بجلال الله تعالى، وأنه مع أن عمله مهما كان لا يكون سببا أبدا لدخوله الجنة، بل يدخل الجنة برحمة الله تعالى. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لذلك قال ختموا أعمالهم بالاستغفار كما أمرهم الله تعالى. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قد ذكرناه في الزمان الماضي، يفيضون من عرفات مغفورا لهم، ومع ذلك يقول لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. تفيض وتستغفر لأنك على حذر شديد من أن يتقبل الله تعالى عملك. قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فعلوا كل هذه الخيرات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون خائفون ألا يتقبل منهم، فاستغفروا الله تعالى على ما يمكن أن يقع منهم من تقصير، واستغفروا الله تعالى على أن هذا العمل الذي عملوه إنما هو عمل لا يدخلهم الجنة ولا يليق بجلال الله تعالى. وفي الأولى والآخرة إن الموفق لهم لهذا العمل هو الله تعالى. انظر إلى هذه الأحوال لترى ما ينبغي أن نكون عليه نحن في تدبر هذه الآيات بالذات، أن ينظر المرء إلى هذه الآية، أن يعمل وأن يعمل وأن يسارع وأن يفعل الخير وأن يقوم الليل وأن يذكر الله وأن يرتل القرآن وأن يدعو إليه وأن يصبر في نهاية المطاف إلى أن يقول له واستغفر الله. بعد ذلك كل استغفر، استغفر الله إن الله غفور رحيم. انظر إلى هذا المعنى، استغفروا الله إن الله غفور رحيم، يسمونه تعليل، يعني استغفروا الله لأن الله غفور رحيم، يعني لأن الله كثير المغفرة شديد الرحمة فاستغفروه. هذه الأولى، ماذا تعليل؟ يعلل لهم لماذا يستغفرون الله، لأن الله كثير الرحمة شديد المغفرة، أو كثير المغفرة شديد الرحمة، عظيم الرحمة سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا التعليل أنه عللهم هذا الأمر ليحرضهم وليحسهم وليرغبهم في الاستغفار لعظم هذا المعنى عند الله تعالى، أن يكونوا مستغفرين له متذللين له سبحانه وتعالى، ينظرون إلى أنفسهم بعين النقص وإلى ربهم بعين الجلال، وأنه لا يليق بالله ما هم فيه، فيدفعهم ذلك إلى أن يحسنوا ليستطيعوا أن يقول لهم بعد ذلك تمننا وفضلا وكرما وجودا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا المعنى التالي في التعليل، المعنى الأخير فيها أن الله تعالى عبر هنا بهاتين الجملتين، بهاتين متأسف الوصفين بالرحمة والمغفرة، وهم من أوصاف المبالغة، رحيم وغفور من أوصاف المبالغة لله تعالى، وأوصاف المبالغة هنا عبر بهذين الوصفين المبالغة ليكون الناس على وعد بالإجابة من الله تعالى، كأنه قال لهم لشدة مغفرته أنتم موعودون بالإجابة. هذه الأحوال الأولى التي ختمت بها تلك الوصايا، ونستأنف بعد ذلك هذا القول الذي ذكر في السور الثلاثة. علمتم أن سور الثلاثة نزلت في أول البعثة، سورة المدثر على قول عائشة في البخاري وغيره، وسورة نون والقلم وما يسطرون، ثم المزمل، وعلى خلاف قليل بين العلماء في هذا الترتيب. جاءت هذه الآية في كل هذه السور الثلاث، الآية الأولى في قوله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، وذكرناها في سورة المزمل، وجاءت هنا في هذه السورة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إلى آخر الآيات. والآية الثالثة في سورة نون والقلم، وهي في قوله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وسنبدأ بالآية الثالثة ونعود لإن بقي وقت للإشارة إلى الآية الثانية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسيت في الآية الأولى التي ختمنا بها الكلام، قلت فيها معنيان، ذكرت المعنى الأول ولم أذكر الثاني. والمعنى الثاني المناسب للسياق الذي نحن فيه أيضا، واستغفروا الله، وهو قوم الليل الذي أمركم به سبحانه وتعالى، واستغفروه جل وعلا بعد قيامكم الليل، سواء كان لقيامكم الليل أو لتقصيركم في قيام الليل، تستغفرونه على ذلك سبحانه وتعالى. لذلك قال وبالأسحار هم يستغفرون جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين هذه الآية، آيات كثيرة بالأمر بالاستغفار في الأسحار، وهي كما ذكر العلماء يقول مد الصلاة إلى السحر، وهو المعنى الأول الذي ذكرنا، مد الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله تعالى كأنهم كانوا في معصية طوال ليلهم، أنهم يرجون أن يغفر الله لهم بعد قيامهم هذا، لا يظنون أنهم عملوا شيئا، يقولون لله تعالى أين الثواب أو أين الجزاء، كلا، إنما جلسوا يستغفرون الله تعالى. وكذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ثم يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. فكان السياق أيضا في هذا الحال مرغبا، كان السياق في هذا الحال مرغبا للناس في هذا الاستغفار ولزومه ومتابعته في هذه الأحوال التي يقبل الله تعالى فيها استغفار المستغفرين وتوبة التائبين ويجيب سؤال السائلين سبحانه وتعالى. وهذه الحالة التي ينبغي أن ينظر المؤمنون في أنفسهم لها تدبرا لهذه الآية وإيقاعا لهذه الآية على أحوال أنفسهم، ليروا ميزانهم، ليروا هذه الآية، ليروا مرتبتهم، أن تكون هذه الآية ميزانا لأعمالهم، ليروا أين هم من الاستغفار بالأسحار، وأين هم من الاستغفار ختيم عقيب الأعمال، يختمون بها أعمالهم لترفع إلى الله تعالى محفوفة بالاستغفار، إذ هو أقرب حينئذ إلى أن يتقبلها سبحانه وتعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعرض من الليل، يعني من قام من الليل، يعني بيتقلب كده من الليل صحي، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، غفر له أو إن دعا استجيب له. نعود إلى الآيات التي نحن بصددها، وذرني والمكذبين أولي النعمة، ذرني ومن خلقت وحيدة، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أود أن أشير إلى معاني مهمة في هذه الآيات. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، قلنا ذرني معناها دعني وإياه، وهذه الكلمة في اللغة تقال دائما لهذا المغتاظ الذي قد اغتاظ من أحد ورفض أن يتشفع له أحد وصمم على الانتقام منه وصمم على الانتقام منه والإهانة له، وحينئذ لا يطلب من هذا الشخص الذي يخاطبه أي معونة، دعني لا أريد منك معونة ولا أريد منك تذكير ولا أريد منك شيئا، دعني وإياه وسوف ترى ما يصنع، ما أصنع فيه. هذا معناه ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. من يكذب بهذا الحديث، الحديث هنا هو القرآن الكريم، كما قال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، أو سبحانه وتعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون للكلام على القرآن الكريم. ذرني ومن يكذب بهذا القرآن ومن يعيب في النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو ساحر هو مجنون، هذه الآيات التي ذكرنا. ومن يعيب في دينه وإسلامه ذرني معه، وذرني ومن يكذب بهذا الحديث. يسمعها هؤلاء الناس الذين قيل لهم هذا القول فيعلمون منها تهديد الله لهم، أن الله تعالى يتهددهم تهديدا واضحا صريحا، كما في الآيات الأولى في سورة المزمل ذرني وذرني والمكذبين أولي النعمة. معناها هؤلاء لما ذكر أولي النعمة في الآية وأولي النعمة سوف نأخذ منهم هذه النعمة، ذرني وإياهم أصحاب النعمة سوف تنتهي منهم، سوف ترفع عنهم، سوف تؤخذ منهم. هنا يقول بهذا المعنى ذرني ومن يكذب هذا الحديث، كأنه يقول هذا تهديد لهم، هذا الأولى تهديد لهؤلاء المجرمين الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه ويسخرون من القرآن، هو أساطير الأولين وهو ساحر وهو ساحر وكذا، الذي ذكرناه في المرة الماضية في كل هذه الآيات التي وردت ذرني وإياهم. والمعنى التالي وهو وعد بالنصر للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أنه لما قال له ذرني وإياهم سوف ترى ما يحل به، بل لابد أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم سيعاقبون في الدنيا وترى ذلك. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ثم قال كيف ستعذبه، يعني ماذا ستفعل بهم عند اللي يروا هذا العذاب. لذلك يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، بيان لقوله ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، دعني وإياهم وسوف ترى كيف أنتصف منهم، وسوف ترى إيقاعي بهم، وسوف ترى تعذيبي لهم. كيف؟ قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج يشاع، شاع الاستدراج ده في إيه؟ قال الاستدراج يعني أن يعطي المرء حالة حسنة، المرء المسيء يعني بالذات، أن يمد للمسيء في الأحوال الحسنة وأن يمهله إلى وقت معلوم عند الله تعالى أن سيقع فيه العقاب عليه. هذا معنى الاستدراج الذي شاع استخدامه عند العلماء، أنه يعطيهم الأحوال الحسنة التي هم فيها القوة والقدرة وما هم فيه وهم مسيئون إلى الله وإلى رسوله، ولكنه في نفس الوقت معنى الاستدراج أنهم قد حدد في علم الله تعالى وقت عقابهم وانتقامه منهم. هو يعطيهم هذه الحالة الحسنة استدراجا لهم حتى إذا حل عليهم العذاب زادت قوة تحسرهم، أنهم كانوا يظنون أنهم في حالة حسنة. هذا المعنى في شاع الذي شاع في معنى سنستدرجهم. كما رأيتم الله تعالى يقول سنتركهم في هذه الحالة الحسنة حتى يأتي وقت الانتقام منهم المقدر عندي عند الله تعالى، فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يظنون أن الحالة كان عليها من القوة والباطش والفعل وكذا وكذا، إذا بهم ينتقم الله تعالى منهم فتكون حسرة عليهم، وتزداد حسرتهم عندما يروا أن نهاية الذي هم فيه هو العقاب والانتقام الإلهي. نستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن حيث لا يعلمون هنا بمعنى أن الله تعالى يمد لهم في هذه الأحوال التي هم فيها ولا يتفطنون إلى أن ما هم عليه، ولا يظنون أن ما هم عليه صائر بهم إلى هلاكهم. هذا المعنى، أنه يمد لهم ويفتح لهم ويظنون أنهم في حالة حسنة وهو يمد لهم في الأسباب والأحوال التي لا يفطنون أو لا يتفطنون أو لا يظنون أنها سبب هلاكهم. هؤلاء الذين إذن قد أساءوا للنبي ومن الكفار وأساءوا للدين والإسلام وأساءوا وأساءوا، كل ذلك يمد لهم وسيروا الانتقام، وأن كل الأسباب التي ظنوا أنهم يأخذون بها وأنهم على خير فيها أو يظنون بأنفسهم إذا هي أسباب هلاكهم من حيث لا يعلمون. اطمأن النبي إذن صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له جل وعلا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، دعهم لي وأنا أتولى عقابه وأنا أتولى عقابهم، وتوكل أنت علي واستمر في دعوتك. هذا هو المعنى التالي. ونستدرجهم هنا، قال سنستدرجهم بنون الجمع هنا للتعظيم، وأملي بالإفراد، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون أن الله تعالى وملائكته، أن الله تعالى لا يستدرج الناس بنفسه وإنما بالواسطة بجنده المكلفون بجنده بملائكته المكلفين الذين يعطون الناس الأسباب ويقومون بترتيب خلق الله تعالى كما أمرهم، لأنه لا يقوم هو فيكلمهم ويعسر لا. ولذلك فقامت هذه الملائكة بإمدادهم بتلك الأسباب وهذه الأحوال التي هم فيها لتكون موصلة لهم في الوقت المعلوم الذي قد قرر الله تعالى فيه عقابهم، وإنما أخره سبحانه وتعالى لحكمة بالغة. لذلك لما قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، كأنه قال لا تستبطئ عقابهم، فإن عقابهم واقع محتوم وستراه، فإن عقابهم محتوم وستراه، ولكن تأخيره إنما هو لحكمة يعلمها الله تعالى. لذلك قال سنستدرجهم وأملي لهم بالإفراد، لأن الإملاء هو علم الوقت الذي يقع فيه عقاب الله تعالى بهم وانتقامه منهم، وهو ليس إلا إلى الله تعالى، فأفرده لأنه لا يجوز إلا لله، يعني هو مختص به هو سبحانه وتعالى علم ذلك وحكمته. أما سنستدرجهم فنحن والملائكة، لأنه سبحانه وتعالى يأمرهم فيقومون بما يكون سببا لهذا الهلاك لهؤلاء المجرمين. هذه المعاني كما رأيتم لا تستبطئ في النهاية، لا تستبطئ، ذرني وإياهم وتوكل علي وسر في دعوتك، لا تستبطئ عقابهم، فهو واقع وهو وعد من الله تعالى وبشرى من الله تعالى بوقوع العذاب لهم في الدنيا، ويراه النبي صلى الله عليه وسلم، وتهديدا لهم وما هم فيه كله، كل ما هم هو فيه إنما هو أسباب وأحوال الاستدراج التي لا يتفطنون إليها ولا يحسون بها ولا يظنون أنها السبيل وسبب هلاكهم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قد علمنا ذلك، إذن لازم المؤمنون أن يتوكلوا على الله تعالى وأن يسيروا في دعوتهم وأن يتحملوا تلك الوصايا بهذه المسؤولية والهمة التي أمرهم الله تعالى بها، وأن يزنوا أنفسهم بميزان هذه الآيات ليروا مرتبتهم من قيامهم بالإنذار، إذ كلهم لا زالوا السامع والمتكلم لا زالوا متدثرين نائمين، لم يقوموا لإنذار ولا لتكبير أمر الله تعالى ولا لدعوته ولا للسير في تلك الوصايا التي أمر الله تعالى بها في هاتين السورتين في أول ما نزل من القرآن الكريم. والحكايات في هذه القضايا كثيرة، لعلنا نعود إليها إن شاء الله تعالى إذا لم نقطعها بشيء آخر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا.